قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. فصل في أحكام المزارعة: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. باب الإجارة: تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة وأعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. تقدم لنا بقية الكلام عن أحكام الشركات، وتكلمنا عن شركة الوجوه، كذلك أيضا شركة الأبدان، شركة المفاوضة، وذكرنا أن شركة الأبدان نوعان، أو قبل ذلك شركة الوجوه أن يشتري بذمتيهما دون أن يكون لهما مال، وأما شركة الأبدان فذكرنا أنها نوعان: النوع الأول اشتراك أهل المحن، أهل المهن والحرف والصنائع، وهل اشترط اتحاد الصنائع أو أن هذا ليس شرطا؟ ذكرنا أن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا ليس شرطا وأن هذا جائز ولا بأس به. والنوع الثاني أن يشترك فيما يكتسبان من المباحات، كأن يشترك فيما يكتسبان من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو غير ذلك. وأيضا تكلمنا عن شركة المفاوضة، وذكرنا أن شركة المفاوضة لها نوعان: النوع الأول أن يشترك في كل عمل بدني ومالي، والنوع الثاني أن يدخل فيها أكسابا نادرة أو ما يلزم أحدهما من أرش جناية أو غصب أو ضمان غصب ونحو ذلك. تكلمنا على هذه الأقسام. هناك شركات وجدت في هذا الوقت، والشركات الموجودة في هذا الوقت هي لا تخرج عن هذه الأنواع التي يذكرها العلماء رحمهم الله، وإن اختلفت المسميات. فمثلا شركة الأسهم، شركة الأسهم هي التي يقسم رأس مالها على أسهم متساوية قابلة للتداول، يقسم رأس مالها على أسهم متساوية قابلة للتداول. مثلا يقول لك سعر السهم، الشركة تفتح سعر السهم يساوي 1000 ريال أو يساوي 2000 ريال إلى آخره، ثم تجمع الأموال ويعمل بها. هذه الشركة داخلة تحت شركة العنان، يعني داخلة تحت شركة العنان. أيضا من الشركات التي سجدت وتكون داخلة تحت شركة العنان شركة التضامن، يعني شركة التضامن. أيضا من ذلك شركة التوصية بالأسهم، ومن ذلك أيضا الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذه كلها إذا نظرت إلى طريقة العمل في مثل هذه الشركات تجد أنها داخلة تحت شركة العنان. كذلك أيضا مما يدخل تحت شركة المضاربة ما ما يسمى بالشركة القابضة. الشركة القابضة هذه إما أن تكون داخلة تحت شركة المضاربة، أو تكون جمعت بين شركة العنان وشركة المضاربة. أيضا مما يدخل تحت شركة المضاربة الصناديق الاستثمارية التي توجد الآن في المصارف، الصناديق الاستثمارية إذا كانت ضبط على وفق الضوابط الشرعية، هذه الصناديق الاستثمارية يجمعون الأموال من الناس ثم بعد ذلك يضاربون فيها، فهذه ماذا تسمى ماذا؟ ها؟ شركة مضاربة، شركة مضاربة. لكن لا بد لهذه الشركات لا بد لهذه الشركات أن تضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرنا، الشروط التي ذكرنا، وألا يدخل في أعمالها شيء محرم. كذلك أيضا الودائع، نعم الودائع البنكية التي تودع في المصارف الإسلامية ثم بعد ذلك يعمل بها داخل تحت شركة المضاربة، فأن تودعهم الأموال وهم يعملون بالأموال يعطونك جزء من الربح، هذه إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية لشركة المضاربة فهي شركة، نعم شركة مضاربة. فمثل هذه الشركات وإن اختلفت مسمياتها إلا أنها داخلة تحت ماذا؟ تحت ما يذكره العلماء رحمهم الله من هذه الأنواع، لكن لا بد من الضوابط الشرعية، توفر شروط الشركة، عدم الدخول في أشياء محرمة. وأما ما يتعلق بالمضاربة بالأسهم وبيع الأسهم والاكتتاب في الأسهم، هذه سبق أن تكلمنا عليها، سبق يعني قبل سنوات تكلمنا عليها في النوازل المالية وأحكام المال، الأحكام المعاملات المعاصرة، وهي موجودة، موجودة ظاهر في الموقع، موجودة الآن في الموقع من أراد أن يستفيد منها. كذلك أيضا تكلمنا عن كثير من أحكام المعاملات المصرفية الموجودة كالودائع والحوالات المصرفية والبطاقات، بطاقات التخفيض والتأمين والمسابقات وما يتعلق بها، هذه كلها موجودة، موجودة الحمد لله في الموقع، فمن أراد أن يستفيد يستفيد. لكن نحب أن ننبه إلى أن هذه الشركات الآن التي ذكرنا أسماءها أنها داخلة تحت هذه الأنواع التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله. تقدم لنا باب المساقات، وذكرنا تعريف المساقات في اللغة والاصطلاح، وهل المساقات مشروعة أو ليست مشروعة إلى آخره. ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله على هذه المسألة، وذكرنا أيضا صورا من صور المساقات، ظهر ذكرنا 4 صور أو 5 صور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، حتى يثمر بجزء من الثمرة. هذه الصورة، هذه الصورة الخامسة. طيب الصورة الخامسة أن يدفع له شجرا لم يغرس، أن يدفع له شجرا لم يغرس، ثم بعد ذلك يقوم العامل بغرس هذا الشجر بجزء معلوم من الثمرة. هذا داخل أيضا تحت الصور المساقات، والأصل في ذلك الحل كما سلف. وكل من العوض والعمل معلوم فصحت. أيضا من الصور ما يسمى بالمغارسة، والمغارسة هي أن يدفع أرضا وشجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من الغرس وليس من الثمرة، أن يدفع أرضا وشجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من أي شيء، من الغرس، مثلا يدفع له الأشجار لكي يغرس هذه الأشجار في الأرض ولك نصف الشجر. الاتفاق ليس على الثمرة وإنما على الشجر، لك نصف الشجر أو لك الربع أو لك إلى آخره الثلث، هذه تسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى موارسة. وهذه هذه أيضا جائزة ولا بأس. قال المؤلف رحمه الله: وهو عقد جائز، يعني عقد المساقات، كذلك أيضا عقد المغارسة وعقد المزارعة. يقول المؤلف رحمه الله بأنها من العقود الجائزة، بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ، فالعامل له حق الفسخ، ورب الشجر له حق الفسخ، لكل واحد منهما الحق في الفسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، قال: نقركم على هذا ما نشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على هذا ما نشاء، يعني فوض الإقرار إلى مشيئته، هذا مما يدل على أن له أن يفسخ. وإذا كان له الحق في الفسخ فإن هذا يدل على أنه عقد جائز وليس عقدا لازما. وكذلك نعم. والرأي الثاني أن عقد المساقات عقد لازم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ومثل أيضا عقد المزارعة والمغارسة كما تقدم أنها عقود لازمة. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالله سبحانه وتعالى أمر بإيفاء العقد، والفسق هذا يخالف إيفاء العقد. وكذلك أيضا الله عز وجل قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حيث أبي هريرة: المسلمون على شروطهم. هذا مما يدل على أنه عقد لازم يجب التوفي به، وهذا القول هو الصواب. سبق أن أشرنا إلى هذا في باب الخيار، خيار المجلس، وذكرنا أن عقد المساقات وعقد المزارعة أن الصواب أنها عقود لازم، ويترتب على هذا أنه يثبت فيها خيار المجلس كعقد الإجارة. كما أن عقد الإجارة عقد لازم يثبت فيه خيار المجلس، فكذلك أيضا هذه العقود نقول بأنها عقود لازم يثبت فيها خيار المجلس. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم على هذا ما نشاء إلى آخره، فالجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إخراج اليهود من جزيرة العرب، ولهذا وصى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: أخرج اليهود من جزيرة العرب. فهو كان مريدا عليه الصلاة والسلام لإخراج اليهود من جزيرة العرب. فالصحيح في ذلك أن عقد المساقات والمزارعة والمغارسة أن هذه عقود لازمة. قال: فإن فسخ، هنا فرع المؤلف رحمه الله، والفاء للتفريع. فإن فسخ المالك، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن عقد المساقات عقد جائز، ومثل أيضا على المزارعات المزارعة المغارسة المذهب يرون أنها عقود جائزة، وش يترتب على ذلك؟ قال: فإن فسق المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسقها هو فلا شيء له. الفسخ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الفسق قبل ظهور الثمرة، فإن كان الفسق من قبل المالك فالعامل له أجرة المثل، وإن كان الفسق من قبل العامل فلا شيء له. إن كان الفسق من قبل المالك فللعامل أجرة المثل مقابل عمله، ولأن العامل ولأن المالك منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض فاستحق أجرة المثل. وإن كان الفسق من قبل إن كان الفسق من قبل العامل فلا شيء له، يقول بأنه لا شيء له. وهذا كله ترتيب على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن عقد المساقات عقد ماذا؟ عقد جائز. لكن إذا قلنا بأنه عقد لازم لا يأتينا هذا الكلام. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الفسق بعد ظهور الثمرة، فيقول لك المؤلف رحمه الله أو على المذهب إذا كان الفسق بعد ظهور الثمرة فإن العامل يلزم بإتمام العمل والثمرة بينهما على ما شرطه، يعني أنه لا فسق، ترتب على ذلك أنه لا فسق بعد ظهور الثمرة، وذلك أن العامل سيلزم بماذا؟ بإتمام الثمرة. والعامل أنت ملزم بإتمام الثمرة ملزم بإتمام الثمرة، والثمرة على حسب ما شرط الله. وإذا تراضي، لو قلنا على المذهب بصحة الفسق قبل ظهور الثمرة، فالمؤلف رحمه الله يقول بأن إذا كان الفسق من قبل المالك فالعامل له ماذا؟ ها؟ له أجرة مثل. ولنفرض أن العامل عمل على الشجر مدة شهر وقبل أن تظهر الثمرة، ثم بعد ذلك المالك فسق، نقول له أجرة المثل، بمعنى ننظر العامل كم يعمل مثله هذا الشهر، يعمل مدة هذا الشهر بألف ريال نعطيه ألفين، يعمل بألفين نعطيه ألفين. هذا على كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أننا إذا قلنا بصحة الفسق أننا ما نعطيه أجرة المثل، لأنه ما دخل على أنه أجير، دخل على ماذا العامل؟ ها؟ لا، دخل على أنه مساق، ما دخل على أنه أجير. فلا يصح أن نقول يعني نقلب عقد المساقات لعقد إجارة، نقول نعطيه أجرة المثل، وما دخل على أنه أجير وإنما دخل على أنه مساق، فنقول له نصيب المثل وليس له أجرة المثل. وش الفرق؟ له نصيب المثل، لأن لو قلنا له الأجرة، أجرة العامل مثلا يعمل مدة شهر بألف ريال، هذه أجرة المثل. لكن لو قلنا له نصيب المثل، ننظر مثل هذا العامل إذا عمل على هذا الشجر كم يستحق من الثمرة هذه الفترة مدة شهر، مثلا الثمر تحتاج إلى سنة، كم يستحق؟ قالوا يستحق كذا وكذا من الثمر، مثلا يستحق ربع الثمرة، نعطيه ربع الثمرة، ما يساوي ربع الثمرة، وقد يساوي 10,000، قد يساوي 10,000. هذا هو العدل، لأنه ما دخل على أنه ماذا؟ ها؟ ما دخل على أنه أجير، دخل على أنه ماذا؟ على أنه مساق. وهذا الصواب، نعطيه ماذا؟ نعطيه نصيبا مثل. أو مثلا تراضي على الفسق، يقول الصواب أننا نعطيه نصيبا به إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه الصلاح والثمرة من حرث وسقي وزبار. الزبار هذا قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح النخيل إلى آخره، وتشميس الثمرة تحتاج إلى تشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط، يعني الثلمة، يعني إذا احتاج الحائط حائط المزرعة أن تسد الثلمة فيه أو سقط الحائط ونحو ذلك، وإجراء الأنهار، الأنهار مقصود الجداول الصغيرة، النهر الصغير، الجدول الصغير الذي يذهب إلى الزرع والأشجار إلى آخره، والدولاب. الدولاب كما تقدم لنا أنها آلات تديرها البقر ونحوه. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا ما الذي يلزم العامل في باب المساقات ورب الشجر في باب المساقات، ما الذي يلزم كل واحد منهما. يقول بأن هذا على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون هناك شرط، اشترط كذا وكذا، اتفق على كذا وكذا، اشترط العامل على رب الشجر كذا، اشترط رب الشجر على العامل كذا، المسلمون على شروط. إذا كان هناك شرط فنقول بأن المسلمين على شروط. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ألا يكون هناك شرط، فإننا نرجع إلى أعراف الناس، إذ إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا لم يكن هناك شرط نرجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس أن رب الشجر يلزمه كذا يؤخذ بالعرف، أو أن رب أو أن العامل يلزمه كذا يؤخذ بالعرف. المرتبة الثالثة إذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا شرط عرفي نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله، وقد ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة، وهي أن ما يصلح الثمرة هذه على من؟ على العامل. كل ما يصلح الثمرة هذه تكون على العامل، وما يصلح الأصل هذا يكون على من؟ على رب الشجر، على المالك. هذه قاعدة. قال لك المؤلف رحمه الله: يلزم العامل كل ما فيه، يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر، الحرث، والحرث على العامل، السقي، العامل يسقي يوميا أو يوما بعد يوم إلى آخره، هذا نقول العامل هو الذي يقوم به، تلقيح قطع الأغصان التي لا يحتاج إليها إلى آخره، التشميس الثمرة إلى آخره، التيبيس، إصلاح الجداول، لأن يعني قد تنسد هذه الجداول، هذه الأنهار الصغيرة، يفتح اليوم مثلا يفتح المرشات، هذه على من؟ يفتح الآلات، هذه كل اللي يقوم بهذه الأشياء العامل. المداوات تحتاج مثلا هذه الزروع، مثلا هذه الأشجار إلى مداوات يوضع فيها دواء لسلامتها من الآفات والحشرات، هل يلزم هذا؟ ماذا يلزم؟ من يقول يلزم العامل. فكل ما فيه صلاح الثمرة نقول هذا على العامل. طيب، وكل ما فيه صلاح للأصل هذا يلزم من؟ يعني يلزم المالك. كل ما فيه صلاح الأصل، قال لك كسد الحائط، الحيطان تحتاج إلى سد، سقط الحائط، الباب، باب المزرعة تهدم نحو ذلك، هذا يلزم العامل. كذلك أيضا حفر الآبار يلزم من؟ نعم يلزم المالك حفر الآبار، هذا يلزم المالك. شراء الآلات، شراء المكاين، شراء المرشات تلزم هذه من؟ المالك. وهكذا على هذا فقس يعني. ولها قالك المؤلف رحمه الله الدولاب يعني، اليوم عندنا مثلا ملك المكاين الضخمة هذه، المرشات أيضا، الوقود، هذه المرشات تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى كهرباء إلى آخره، أي تلزم من؟ ها؟ المالك، تلزم المالك. مثلا الزيت تحتاج إلى زيت، تحتاج إلى كهرباء إلى آخره، نقول بأنها لازمة للمالك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة. نعم، المزارعة من زرع الحب زرعا وزراعة، أي بذره. وأما في الاصطلاح فهي دفع أرض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم من الزرع، دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الزرع، يدفع له الأرض على أن يقوم بزراعتها، وله النصف، يزرعها برا، يزرعها شعيرا، يزرعها رزا، يزرعها خضروات من طماطم أو قثة أو غير ذلك بجزء معلوم من الزرع. والمزارعة المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها صحيحة، وكما تقدم لنا أن الحنابلة هم أوسع الناس في باب المزارعة والمزارعة، الشركات عموما، في الشركات الحنابلة هم أوسع الناس، وأضيق الناس هم من؟ الشافعية. أبو حنيفة رحمه الله في باب المساقات والمزارعة أضيق، نعم أضيق من الشافعي. طيب، المهم المذهب أن المزارعة حكمها ماذا؟ صحيحة. واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، نعم يعني عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. طيب، الرأي الثاني أن المزارع غير صحيح، مذهب أبي حنيفة، وتقدم دليلهم على ذلك حيث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها ولا يكاريها بثلث أو ربع أو ربع أو طعام مسمى، رواه مسلم في صحيح. وعند الشافعية تصح المزارعة تبعا للمساقات، يعني يساقي على الأشجار، مثلا يساقي على أشجار النخيل، والبياض الذي يكون بين الأشجار ها يصح أن يزارعه عليه، أما ما عدا ذلك لو يعطيه أرضا بيضة لكي يزارعه لا يصح. لكن يقولون تصح المزارعة تبعا لأي شيء؟ تبعا للمساقات، نعم تصح المزارعة تبعا للمساقات. الرأي الشافعي أيضا، هذا أيضا كلام المالكية كذلك، وإن كان المالكية يقولون تحد بالثلث، يعني المالكية يحدون يعني يقولون لا بد أن يكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع، مقدار البياض يكون ثلث مقدار الجميع. وعلى كل حال يعني هذا كلام العلماء رحمه الله، والصواب في ذلك أن المزارعة نعم صحيحة ومشروعة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والناس يحتاجون إليها، والأصل في المعاملات الحل كما سلف، ولأن الإنسان قد يملك الأرض لكنه ما يملك العمل، لا يتمكن من الفلاحة إما لضعفه أو عدم علمه ونحو ذلك إلى آخره. وأما حديث رافع بن خديج فهذا أجبنا عنه، وأن أنه محمول على أن هذا كان في أول الإسلام، ما كان الناس عندهم حاجة وفاقة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطيها أخاه مزارعة، وإنما يزرعها هو أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها. هذا كان في أول الإسلام، سبق أن جبنا. قال المؤلف رحمه الله: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. هذا واضح، يعني يصح أن يزارع، نعم يصح أن يزارعه، يقول لي النصف والباقي للآخر، أو قال لي الربع والباقي يكون لمن؟ للآخر. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، وهذا معلوم. قال المؤلف رحمه الله: معلوم النسبة، يعني كثلث ربع إلى آخره. تقدم لنا أنه لو كان معلوم العين، وقول معلوم النسبة يخرج ما إذا كان معلوم العين ما يصح، لكن معلوم النسبة ثلث ربع هذا جائز. لكن لو قال لثمر النخيل ولك ثمر برتقال، أو لثمر البرتقال ولك ثمر التفاح، وإن كان معلوم العين ما يصح هذا لما تقدم. قال: ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الأرض. هذا ما الذي ذهب إليه الماتن، هذا خلاف المشهور من المذهب، هذا خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مذهب الإمام أحمد رحمه الله في باب المزارعة، باب المغارسة، لا بد أن يكون البذر من رب الأرض، ما يكون من العامل. كالمضاربة، المضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه، يعني المضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه، مثل أيضا المزارعة تعطيه البذر لكي يعمل على هذه الأرض. فالبذر يجعلونه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المال كالمضاربة، يعني. لكن الماتن رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة، وقالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا وارد عن ابن مسعود، يعني هذا وارد عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. تقدم لنا حديث ابن عمر، يعني مما يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر. والذي يظهر والله أعلم أن البذر إنما هو من أهل خيبر، فنقول السنة كذلك أيضا الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل لما ذهب إليه الماتن، ولأن الأصل في المعاملات الحل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، بقينا في مسألة قبل أن، يعني مسألة توجد اليوم كثيرا ويسأل عنها الناس كثيرا، يعني ما تكلمنا عليه هو المساقات والمزارعة، يعني المساقات والمزارعة. المساقات يدفع له الشجر كما تقدم بجزء معلوم من الثمرة، جزء معلوم مشاع من الثمرة. المزارعة أن يدفع له الأرض بجزء معلوم مشاع من الزرع، هاتان المسألتان. والمغارسة كما تقدم بجزء معلوم من الغرس من الشجر، هذه المسألة الثانية. بقينا في مسألة أخرى وهي تأجير الأرض أو تأجير النخل. تأجير الأرض يعني يؤاجره الأرض، ليس على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل المساقات أو المزارعة. وأجرتك الأرض 10,000 ريال، اعمل اغرس ازرع اللي تريد، المملكة تعطيني 10,000 ريال. تأجير الأرض أو تأجير الأرض بطعام، دام تأجير الأرض. تأجير الأرض له ثلاثة أقسام. القسم الأول تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض. يعني تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض. فجماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. يعني جماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. وفي حديث رافع بن خديج: أما الذهب والورق فلم ينهل. فإذا أجره الأرض بعشرة آلاف درهم أو بذهب أو فضة أو بأثواب أو بسيارة وهو يتصرف في الأرض حسب ما يتفقان، إما أن يزرع وإما أن يغرس، وللعامل أو المستأجر جميع الزرع أو جميع الغرس، وش الحكم هذا؟ نقول بأن هذا جائز عند عامة أهل العلم رحمهم الله. طيب، القسم الثاني تأجير الأرض بطعام من غير الخارج منها، كأن يقول: أجرتك الأرض على أن تعطيني 100 صاع من البر، تعطيني 100 صاع من البر، ويتفقان على الزراعة أنه سيزرع، قد يزرع برا قد يزرع شعيرا، المهم أن يؤجره الأرض بطعام غير الخارج منها، واضح؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول أن هذا ممنوع، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن هذا جائز، وقال به أبو حنيفة والشافعي، يعني وهو المذهب، يعني جمهور العلماء على أن هذا جائز ولا بأس به. فالخلاصة أن جمهور العلماء أنه إذا أجره الأرض بطعام غير الخارج منها، أجرتك الأرض لكي تزرع 100 صاع من البر أو 100 صاع من الرز أو من الشعير أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا بأس به. طيب، القسم الثالث تأجير الأرض بطعام مما يخرج منها، كان يقول: أعطني 100 صاع، أجرتك الأرض ب100 صاع من الزرع لتزرع، أعطني، أجرتك الأرض ب100 صاع مما تزرعه من بر أو رز أو شعير. هذا موضع خلاف بين العلماء أيضا، والأقرب في هذه المسألة أن هذا غير جائز. يعني لو قلنا بالجواز أدى ذلك إلى ماذا؟ أن يزارعه، يعني يكون وسيلة إلى أن تكون هذه مزارعة على شيء معين، هذه وسيلة أن تكون مزارعة على شيء معين. تقدم إلى حيث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، يعني تقدم لنا قول رافع ابن خديج، نعم تقدم لنا قول رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يؤاجرون على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا إلى آخره. طيب، هذا بالنسبة لتأجير الأرض. طيب، تأجير النخل، يعني إذا أجره النخل، كثير من العلماء يعني استأجر منه النخل، قال: أعطني النخل، أنا أشتغل على النخل، وهذه 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال أو هذه 20,000 ريال كما هو حاصل اليوم، يعني كما هو حاصل اليوم، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ كثير من العلماء أن هذا ليس جائزا، واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو هذا طريق إلى بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. تقدم لنا في باب بيع الأصول والثمار أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح أنه لا يجوز. طيب، والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. نقل به بعض الحنابلة واستدلوا قالوا بأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أعطى حديقة أسيد ابن الحضير لمن يقوم عليها بدراهم. يظهر والله أعلم أنه إن كان ليظهر والله أعلم أنه إن كان بعد بدو الثمر أن هذا لا يجوز. واضح أنه يكون هذا ماذا؟ بيع للثمرة قبل بدو السنة. كان قبل بدو الثمر أن كان بعد بدو الثمر هذا يظهر أنه غير جائز. أما إن كان قبل بدو الثمر واستأجر إلى آخره فيظهر والله أعلم أنه يعني لو قيل بالجواز أن هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة نوع من أنواع البيع، إذ إن الإجارة بيع منافع. والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض. الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ويسمى الثواب. وأما في الاصطلاح فهي عقد على منفعة أو عمل. في الاصطلاح الإجارة عقد على منفعة أو عمل. والأصل في الإجارة القرآن والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة، والإجماع قائم على الإجارة. والحاجة نعم الحاجة داعي إلى حل الإجارة، لأن الإنسان قد يملك المنفعة والآخر يملك المال ولا يملك المنفعة، ومالك المنفعة محتاج إلى المال، فشرعت هذه المبادرة ما يترتب عليها من مصالح ومنافع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح بها شروط. والإجارة لها أنواع وتتنوع أنواع، يعني إجارة إجارة على عمل وإجارة على منافع. سيأتينا إن شاء الله سيأتي بيان هذه الأنواع بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: تصح بثلاثة شروط. معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الإجارة بشروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، لأن المنفعة هي المعقود عليه. المعاوضة حصلت على ماذا؟ على المنافع، فلا بد من معرفة هذه المنفعة. فقال لك المؤلف: طيب بماذا نعرف المنفعة؟ ما هو الطريق إلى معرفة المنفعة؟ نقول: الشارع أطلق ذلك، لم يحده بحد. فالمنفعة تعرف عن طريق اللفظ، تنتفع بكذا وكذا وكذا، عن طريق الوصف، عن طريق اللفظ، عن طريق الوصف، عن طريق العرف، يعني عن طريق اللفظ أو عن طريق العرف إلى آخره. المهم حصول العلم بأي طريق، يعني حصول العلم بأي طريق. وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. سبق الإشارة إلى هذا في باب شروط البيع. فمثلا سكن الدار، أجرتك أنك تسكن البيت، وش المنفعة؟ ما في حاجة أنك تقول تنام بموضع النوم وتطبخ بالمطبخ، ها، وترتفق في المرافق. هذا معروف أي شيء بالعرف، عرف الناس أنك تنام في موضع النوم وتطبخ في موضع الطبخ وترتفق في بيت الخلاء ونحو ذلك. هذا معروف عرفا، وتستفيد من الأنوار هذا معروف عرف، فيرجع إلى المعرفة بأي شيء. سكن الدار هذه معروفة بأي شيء؟ بالعرف، عرف الناس. وعلى هذا، هذا عرف الناس، وعلى هذا لو خالف العرف ما صح ذلك. مثلا لو أنه مثلا في البيت جعلها مكان للحدادة أو مكان للنجارة، هل يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ما يملك ذلك، ما يملك ذلك. فقال كسكن دار، سكن الدار هذه معروفة، معروفة بالعرف، ولا حاجة لأن يقول تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا إلى آخره. قال وخدمة آدمي، نعم استأجر هذا الآدمي الخدمة حسب عرف الناس، نعم حسب عرف الناس. وش تعرف الناس عليه؟ إذا لم يكن لك لفظ اتفقوا على اللفظ وأنه يخدم أو يعمل عندك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية أو الساعة الرابعة أو نحو ذلك، يرجع إلى اللفظ. المهم ما فيه، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى عرف الناس، ما هو عرف الناس وكيف يكون الخادم إلى آخره، نعم. كيف يعمل في الليل، كيف يعمل في النهار، وما هي وقت الراحة ووقت الصلاة وإلى آخره، تمكين من الصلاة، تمكين من السنن، إلى هذه يتكلم عليها العلماء رحمه الله. المهم هذه نرجع إليها بأي شيء؟ عن طريق العرف. قال لك وتعليم علم، نعم تعليم علم أيضا، تعليم العلم، تعليم العلم سواء كان علما شرعيا أو علما مباحا من العلوم الدنيوية، قد يكون المرجع في معرفة هذا العلم إلى اللفظ يتفقان على كذا وكذا، وقد يكون العرف، يعني قد يكون العرف تعارف الناس على أن تعليم القرآن فترة كذا وتعليم الفقه فترة كذا والعقيدة ونحو ذلك. المهم معرفة المنفعة كما تقدم، إما أن يكون هناك اللفظ، إما أن يكون هناك لفظ، وإما أن يكون هناك عرف تعارف عليه الناس. فإذا لم يكن هناك عرف لا بد من اللفظ، لا بد من اللفظ. قال رحمه الله الثاني معرفة الأجرة، الكلام في معرفة الأجرة كالكلام في معرفة المنفعة المعقود عليه أيضا، لأن الأجرة معقود عليه، فلا بد أيضا من معرفة الأجرة، كم الأجرة، إما عن طريق العرف أو عن طريق ماذا، أو عن طريق اللفظ. استأجرت مثلا هذا الرجل لكي يبني لك حائط، أو لكي يصلح السيارة، أو لكي يخيط الثوب إلى آخره، يرجع في ذلك اللفظ. قد يكون قد تكون الأجرة معروفة عن طريق العرف، مثلا الغسال من يغسل الثياب، معروف أن يغسل الثياب الثوب بريال أو بريالين، تدفع عليه الثوب ويقوم بغسله، هذا معروف عن ماذا؟ عن طريق العرف. اللي يغسل السيارة 10 ريالات هذا عرف الناس. الذي يطبخ الطعام، نعم عرف الناس أن يطبخ لك الطعام بكذا وكذا إلى آخره. فالمعرفة أيضا للأجرة إما أن تكون عن طريق اللفظ أو أن تكون عن طريق العرف، والعرف أيضا باب واسع، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان حسب تقدم العلم إلى آخره. ويدل لذلك ما سبق أن ذكرناه، يعني هذا الشرط الذي ذكره المؤلف والشرط السابق يدل له ما تقدم أن ذكرناه في باب البيع، عندما ذكرنا الدليل على اشتراط معرفة الثمن، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون المثمن معلوما، ذكرنا الدليل. ما هو الدليل؟ لأن الإجارة كما ذكرنا نوع من البيع، ها؟ ما هو الدليل ذكرنا؟ زين الغرر، حيث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع الغرر. طيب في دليل آخر، قلنا بأن هذا ضرب من الميسر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كون الإنسان إذا كانت الأجرة مجهولة ضرب من الميسر، مثلا لو قال أجرتك تبني الحائط أو تصبغ الحائط أو تصلح أدوات الكهرباء بما في جيبي. ها؟ بما في جيبي، ما ندري وش في جيبي، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. فكل فالعامل يدخل وهو إما غانم أو غارم. إذا كان الذي في الجيب مساوي للعمل تساوي، إذا كان الذي في الجيب أقل من العمل أصبح غارم، وإن كان أكثر أصبح غانم. فيترتب على ذلك شيء من الميس والغرر، يوقع في الخلاف والنزاع. المهم كما ذكرنا أن هذا يرجع إلى المعرفة، إما أن تكون عن طريق العرف أو تكون عن طريق اللفظ. والعرف كما ذكرنا هذا باب واسع، وبسبب تقدم الصناعات وترقي العلم ونحو ذلك أصبحت طرق المعرفة كثيرة جدا. قال رحمه الله: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، يعني تصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، يعني يصح أن يستأجر شخصا يعمل عنده على أن يطعمه، على أن يطعمه طعاما غداء وعشاء أو غداء أو عشاء أو أن يكسوه إلى آخره، هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني، يعني كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني. وقال لك الضئر، الضئر هذه هي المرضعة، ترضع الطفل، يعني يوجد من النساء من تقوم بالإرضاع، إرضاع الأطفال، فيصح أن تستأجر هذه المرضعة تقوم بإرضاع هذا الطفل بطعامها أو بشرابها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والطعام والشراب، وش ضابط الطعام؟ وش ضابط الشراب؟ وش ضابط الكسة؟ ها؟ العرف، يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، يعني نرجع إلى أعراف الناس. إذا اضطرب العرف نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى اللفظ. طيب وش ضابط رضاع الطفل أيضا؟ كيف يرضع الطفل إلى آخره؟ نقول ضابط ذلك أنه يرجع فيه إلى العرف. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بإجرة العادة، وهذا أيضا كما سلف مرجعه إلى العرف. فإذا دخل حمام، المقصود بالحمام حمامات العامة توجد في بعض البلاد لتنظيف البدن ونحو ذلك إلى آخره، أو ركب سفينة أو ركب الحافلة تقل الناس تحمل الناس إلى آخره، أنا أقول يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. أو أعطى ثوبه قصارا، أو كذلك أيضا أعطى ثوبه خياطا إلى آخره ليعمل فيه، يعني ليعمل فيه الثوب الخياط لكي يخيطه، تنظر إلى عرف الناس كم يخاط، أو القصار مثله أيضا الغسال نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صح بأجرة العادة. الثالث نقف عليه.